في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. تقدم في تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين أمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وخير الناصرين. ومناسبتها للآية التي قبلها، ثم حذر تعالى صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم وعباده المؤمنين في مسيرة جهادهم من مصادر الخطر الخارجي على دينهم، بعد أن ذكر شيئا من ثغرات النفس. ولما ذكر حال المقتدين بالأنبياء حذر من اتباع سبيل الكفار والأعداء، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا نداء من الله تعالى لعباده المؤمنين، تنبيها لهم على الاعتناء بما سيحذرهم منه، وناداهم بوصف الإيمان إغراء لهم وتشجيعا على الالتزام بذلك. إن تطيعوا وتتابعوا الذين كفروا بما أنزلت وبمن أرسلت يردوكم عن الإيمان على أعقابكم وأدباركم فتنقلبوا ترجعوا. والانقلاب هو التحول من حال إلى حال. خاسرين مغبونين في الدنيا والآخرة، فأما خسران الدنيا فبخضوعكم لسلطانهم وذلتكم لهم وحرمانكم من السعادة والتمكين، وأما خسران الآخرة فبالحرمان من الثواب والوقوع في العذاب. بل الله مولاكم، أي لا تطيعوهم فإن لكم ما هو خير منهم. أي لا تطيعوهم فإن لكم من هو خير منكم خير منهم. أي لا تطيعوهم فإن لكم من هو خير منهم يتولاكم إذا توليتموه وينصركم إذا أطعتموه وهو خير الناصرين وأقواهم وأفضلهم، فلا حاجة بعده إلى نصرة أحد. فلا حاجة معه إلى نصرة أحد. وفي الآيتين التنبيه بالنداء للعناية بالشيء والاهتمام به، ونداء بالصفة الإيمان فيه إغراء للمؤمنين وتشجيع لهم على الالتزام بما يأمرهم الله به وترك ما ينهاهم عنه. وفيها أن طاعة الكفار تخالف مقتضيات الإيمان، وفيها التحذير من متابعة اليهود والنصارى والمشركين والركون إليهم، سواء كان خوفا منهم أو إعجابا بهم أو انجذابا لما زينوه من الكلام والآراء. وفيها أن التحذير من المتابعة إنما هو في أمور الدين والعبادة، وأما أخذ الصناعات عنهم ومتابعتهم فيما تقدم به من أسباب القوة الدنيوية والاستفادة من ذلك فلا حرج فيه، بل هو مطلوب لجهادهم ومواجهتهم. وفيها التحذير من الردة والتحول من الإسلام إلى الكفر، وفيها تحذير المؤمنين من طاعة المنافقين الذين قالوا لهم يوم أحد: ارجعوا إلى دين أبائكم واتركوا دين محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أن من نصره الله وتولاه فلا يخذل ولا يغلب، وفيها أن الله يتولى المؤمنين ويخذل الكافرين. وفيها أن طاعة الكافرين وسيلة للكفر والردة، وفيها أن طاعة الكافرين وسيلة إلى الكفر والردة، وفيها أن الكفر خسارة والإيمان ربح، وفيها تكريم المؤمنين بالولاية الخاصة من رب العالمين، وفيها أن نصر المؤمنين في الدنيا قد يكون في معارك السلاح والسنان، ويكون في المناظرات بظهور الحجة والبيان، ويكون في حياة بعض المؤمنين طيب. وفيها أن نصر المؤمنين في الدنيا قد يكون بالغلبة في معارك السلاح والسنان، ويكون في المناظرات بظهور الحجة والبيان. وكذلك يكون في حياة بعض المؤمنين أو بعد موتهم، فيراه من بعدهم من إخوانهم، بالإضافة إلى نصر يوم القيامة، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهد. وفيها ذلة من استنصر بالأعداء، وأن الخذلان عاقبته ولو بعد حين. وفيها أن الثبات على الدين ومخالفة الكافرين هو انتصار بحد ذاته. وفيها التحذير من شبهات الكافرين. قال الحسن رحمه الله: لا تستنصحوا اليهود والنصارى وتقبلوا منهم، كذا بتاء ولا بتائين؟ تقبلوا تقبلوا وفيها التحذير من شبهات الكافرين. قال الحسن رحمه الله: لا تستنصحوا اليهود والنصارى وتقبلوا منهم، لأنهم كانوا يستغون المؤمنين ويوقعون لهم الشبه في الدين، ويقولون: لو كان نبيا حقا لما غلب، ولما أصابه وأصحابه ما أصابه، وإنما هو رجل حاله كحال غيره من الناس يوما له ويوما عليه. وفيها عدم الاستكانة للكفار واستئمانهم، وعدم النزول على حكمهم وترك مشورتهم، وذلك لغشهم للمؤمنين وعدم أمانتهم. وفيها ترك الاستنصار بغير الله وطلب النصر منه وحده لا شريك له. وأن المؤمنين لا يحتاجون إلى نصر أحد مع نصر الله، وأما ما يقتضيه الله له وأما ما يقيده الله لهم من نصرة بعض الخلق لهم أو دفاعهم عنهم أو إعانتهم بأي وجه من الوجوه فهو سبب من الله وتوفيق منه. وفيها دفع توهم نيل العزة بالدخول مع الكفار الأقوياء، لأن هؤلاء الكفار الأقوياء لن يسلموا مقاليد الأمور للمؤمنين، لن يسلموا مقاليد الأمور للمؤمنين ولن يتركوا لهم القيادة، وإنما سيدخلونهم معهم في حلف ذل وصغار وتبعية، يلزمونهم بما يرونه ويأمرونهم بما يريدونه ويذلونهم ويتسلطون عليهم ويتحكمون بهم. وإذا كان الكفار الأشد قوة يذلون من دخل معهم من الكفار الأقل قوة مع أنهم من إخوانهم في الدين، فإن إذلالهم للمسلمين من باب أولى. طيب، هذه كانت فوائد الآيتين السابقتين، وسننتقل الآن إلى قوله تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. احنا نكتب لنا مقدمة. طيب، سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. هل هذه البشارة من كلام المفسرين قبل المعركة ولا بعد انجلاء المعركة؟ لأن بعضهم ذكر قال إن قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بعد ما انتهت المعركة وذهب أبو سفيان لمن معه، قالوا في منتصف الطريق بئس ما فعلنا بعد ما قتلناهم حتى ما بقي منهم إلا الشريك وهزمناهم تركنا رؤوس القوم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر، ما قضينا عليهم؟ ارجعوا ارجعوا نقضي عليه. فحصل عند المؤمنين تخوف، فقال الله سنلقي في قلوب الذين كفروا. فإذا بعضهم يقول إن هذه الآية يعني بعد انجلاء المعركة، لكن طيب لكن سنرى هل هو يعني ماذا قال المفسرون، مناسبة الآية للغزوة في أي موضع منها؟ الشدة من الجوزي ذكر كلام الشدة في مثلما حضرتك تفضل فيها من إنه هذا بعد انتهاء المعركة. بعد انتهاء غيره السعدي إيش قال؟ وهو ما قذف في قلوبي من الخوف يوم أحد حتى تركوا القتال ورجعوا من غير سبب ولهم القوة والغلبة. وقيل ذهبوا إلى مكة فلما كانوا بعد الدرجة. أيوة. طيب إذا نكتب مقدمة نقول ولما انصرف المشركون من أحد راجع بعضهم بعضا في منتصف الطريق أو في طريق العودة. لماذا لم يستأصلوا المسلمين؟ ويجهزوا على من بقي منهم؟ وأرادوا الرجوع لأجل ذلك. فسمع المسلمون بهذا وتخوفوا، فطمأن الله تعالى صحابة نبيه إلى أنهم لن يرجعوا أو بأنهم لن يرجعوا، وأنه سيخيفهم ويرعبهم حتى لا يفعلوا ذلك. فقال تعالى سنلقي، أعد كلام الشيخ السعدي. وذلك أن المشركين بعدما صرفوا من وقعة أحد تشاوروا بينهم وقالوا كيف نصرف بعد أن قتلنا منهم من قتلنا وهزمناهم ولما نستأصلهم، فهموا بذلك فألقى الله الرعب في قلوبهم وصرف الخائف. طيب اقرأ تفسير الآية. لا اقرأ من أقرب لابن كثير. سفيان قد أصاب منهم طرفا وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب، رواه ابن أبي حاتم. طيب سنعرف صحته الآن إن شاء الله ثم بالشرع. رواية ابن أبي حاتم هي قال فنزلت ما ذكر فنزلت، يعني كأنه طيب سنقرأ لأنه نرى هو أورد أثناء التفسير. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر المصنف ولشيخنا وللسامعين. ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب كفرهم وشركهم مع ما ادخره لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال. فقال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال الإمام أحمد حدثنا محمد بن عدي ابن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن سيار عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلني ربي على الأنبياء أو قال على الأمم بأربع، قال أرسلت إلى الناس كافة وجعلت لي الأرض كلها مسجدا كلها ولأمتي مسجدا وطهورا، فإنما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهورة، ونصرت ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي وأحل لي الغنائم. ورواه الترمذي من حديث سليمان التهمي عن سيار القرشي الأموي مولاهم الدمشقي سكن البصرة عن أبي أمامة صدي بن عجلان ابن عجلان رضي الله عنه به وقال حسن صحيح. وقال سعيد بن منصور أخبرنا ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالرعب على العدو، ورواه مسلم من حديث ابن وهب. وروى الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأحلت لي الغنائم ولم تحل لمن كان قبلي، ونصرت بالرعب شهرا وأعطيت الشفاعة وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعته وإني اختبأت شفاعتي ثم جعلتها لمن مات لا يشرك بالله شيئا، تفرد به أحمد. وروى العوفي عن ابن عباس في قوله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب قال قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان قد أصاب منكم طرفا وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب. رواه ابن أبي حاتم. طيب، الحديث الأول، قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان التيمي عن سيار عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلني ربي على الأنبياء. هذا رواه الترمذي أيضا، وقال حسن صحيح. طبعا الشاهد منه ونصرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائه. وقال سعيد بن منصور أخبرنا ابن وهب وذكر حديث نصرت بالرعب على العدو ورواه مسلم. ثم روى أحمد وأعطيت خمسا ونصرت بالرعب شهرا، قال تفرد به أحمد ورجال صحيح. ثم روى العوفي عن ابن عباس وذكر الحديث الذي ذكرته وهذا رواه ابن أبي حاتم، وهذا إسناد مسلسل بالعوفيين عند ابن أبي حاتم، عند ابن حاتم في سند ابن أبي حاتم سعيد العوفي عن حسين العوفي عن حسن العوفي عن عطية العوفي، فأما سعيد العوفي فلا يكتب عنه، وعطية العوفي ضعيف جدا، ولذلك الإسناد هذا ضعيف. إذن عندنا الإسناد الأول حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني التيمي عن سيار الأموي قال الحافظ صدوق عن أبي أمامة الترمذي رواه قال حسن صحيح. والألباني قال حسن صحيح. الإرواء 152. الحديث الثالث روى أحمد حدثنا حسين بن محمد حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرد به أحمد. هذا قال عنه الهيثمي رواه أحمد متصلا ومرسلا والطبراني ورجال صحيح. رجال صحيح. ثم قال وروى العوفي والرواية عرفنا أنها ضعيفة. كيف استرى قال هذا إسناد المسلسل العوفيين عند ابن أبي حاتم. أيوه، فإذا عطينا خبر ما هو الذي تعلق عليه؟ وقال الإمام أحمد حدثنا حسين بن محمد. أيوة الحديث قبل الأخير. طيب وصححه الألباني، اللي قلنا هذا اللي قال فيه ليس من رجال الجلال الصحيح، صححه الألباني حج أرواء. ها؟ اثنين ثمانية خمسة. انتهى كلام ابن كثير على الآية؟ طيب. انتهى كلام ابن كثير على الآية، فنكتب الآن تفسيرها. طبعا ابن كثير رحمه الله يعني ما شرح مفردات الآية، فقط ذكر مقدمة وعطاء حديث. طيب قلنا فقال تعالى سنلقي، النون هذه ليش؟ لو أنت تقول النون للجمع ويراد به التعظيم، ويراد به التعظيم. جمع سنلقي، ما قال سألقي، ايش الفرق بين سألقي وسنلقي؟ انه سألقي للمفرد وسنلقي للجمع، لكن ليش عبر بلفظ الجمع؟ هذا يريد التعظيم، ولا نحن نعرف ان الله واحد، لكن يعظم نفسه عز وجل وهو من اسمائه العظيم. طيب اذا قلنا سنلقي جاء جاء الفعل بصيغة الجمع للتعظيم، لكن تعظيم الملقي ولا تعظيم الملقى؟ ويحتمل الأمرين، لأن يعني كأنه يعني سيلقي رعبا عظيما وليس رعبا يسيرا. لكن الأصل أنه لتعظيم الملقي، لكن ذي إشارة إلى تعظيم الملقى أيضا. طيب قلنا بصيغة الجمع التعظيم في قلوب الذين كفروا في قلوب الذين كفروا هذا مكان الإلقاء، فعندنا ملقي وعندنا ملقى وعندنا مكان الإلقاء. عرفنا الملقي الله عز وجل ذكر الفعل بصيغة الجمع للتعظيم، كتبنا ذكر الفعل بصيغة الجمع للتعظيم. ذكر الفعل ذكر الفعل بصيغة الجمع للتعظيم. في قلوب الذين كفروا، لحظة، السين ما تكلمنا عنها، سنلقي. طيب نقول كتبنا ذكر الفعل بصيغة الجمع التعظيم والسين تدل على القرب والتحقيق. طيب السين هذه، السين هي للمستقبل لكن هنا تفيد القرب والتحقيق، تحقيق الفعل الإلقاء، يعني إن إلقاء الرعب هذا شيء مؤكد، ما هو يعني احتمال، لا سنلقي يعني مؤكد أنه سوف نفعل ذلك. طيب ما هي واضح الحكم؟ سنلقي، والسين تدل على تحقيق وقوع الإلقاء وقربه، تحقيق وقوع الإلقاء وقربه أو قرب وقوع الإلقاء وتحقيقه. والسين تدل على قرب وقوع الإلقاء وتحقيقه. طيب ايوه، ما هو انت لما تقول قرب وقوع الشيء يعني في المستقبل، يعني ما في شيء في الماضي ولا في الحاضر، قرب قرب معناه في المستقبل. هو الآن لكن كل من اختط الخط هذا يحصل على ميزات بحسب ما قام في قلبه أو ما فعله من لوازم الإيمان والأخذ بالأسباب إلى آخره. طيب هذا الآن خلصنا من سنوات في قلوب الذين كفروا، فيه تقديم ذكر تقديم ذكر مكان الإلقاء على الملقى. بعدين بين قوسين الرعب أشد الخوف. والقلب إذا دخله الرعب فلا يمكن للبدن أن يثبت. طيب بما أشركوا بين قوسين الباء للسببية، أي بسبب شركهم بالله، بما أشركوا بما أشركوا بالله، كلها في قوس واحد، بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ولا برهانا ولا حجة. قلنا السلطان حجة والبرهان ولا برهان ولا حجة. ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم مرجعهم ومأواهم النار مرجعهم والدار التي أعدت لهم والدار التي أعدت لتعذيبهم وبئس مثوى الظالمين والمثوى هو مكان الإقامة الطويلة. طيب الآن نلاحظ أنه ذكر مأوى ومثوى، قال مأواهم النار وبئس مثوى الظالم. إيش الفرق بين المأوى والمثوى؟ أيوة. حين تقول لك مأواهم؟ أرجعهم والدار التي أعدت لتعذيبهم. طيب وبعدها؟ وبئس مثوى الظالمين، والمثوى هو مكان الإقامة الطويلة. أيوة. بالاعتبار الترتيب هنا وهنا بالاعتبار الوجودي، يعني أول شيء تتأوي ثم تثوي. أنت تأوي تعود للمكان، تثوي يعني تطيل اللبس فيه، فهي مرتبة على الوقوع. نكتب وذكر المثوى بعد المأوى للترتيب، لأن الإنسان يأوي إلى المكان ثم يثوي فيه. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر. البخاري يلا كم رقمه؟ 3-5 ومسلم 5-2-1. طيب، نصرت بالرعي مسيرة شهر، هذا في الصحيحين. طيب، وفي رواية للترمذي: يقذفه في قلوب أعدائه. وفي الآية: نصرة الله لنبيه والمؤمنين بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه. وفيها أنه إذا نزل الرعب في القلوب حصلت الهزيمة. وفيها حيلولة الله تعالى بين المشركين وبين العودة وبين العودة إلى تحقيق مأربهم طيب، وفيها أن الإشراك بالله سبب لحصول الرعب، وأن الكفار أشد تأثرا بالرعب لأنهم يكرهون الموت ويؤثرون الحياة الدنيا ولا أمل لهم في الآخرة ولا آمال لهم في الآخرة. وفيها فساد مذهب المشركين الفاقد للحجة والبرهان، وأنه تقليد أعمى. طيب، وفيها إلقاء الله هيبة المؤمنين في نفوس أعدائهم، لتصبح مضطربة ممتلئة بالهلع، وفيها أن القلب هو الذي يعقل وليس الدماغ، وفي ذكر إلقاء الرعب بعد قوله وهو خير الناصرين بيان بأنه أقوى أسباب النصر، وهو عام للمؤمنين في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعده، وهو تأييد يعم المؤمنين في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وبعده. ومفهوم الآية يدل على أن الأمن يلقى في قلوب المؤمنين لتوحيدهم، لأن ما ثبت لشيء ثبت ضده لضده، ثبت ضده لضده. طيب عطونا قواعد. نعم. هنا الدكتور الحين. نعم. يقول وآية إلقاء الرعب في قلوب الكفر دليل على بطلان الشرك عقلا وحسا وعلى سوء أثره في النفس، إذ لا يلقى في النفس الثقة والأمان والطمأنينة. طيب، وفيها بطلان الشرك عقلا وحسا. نعم. طيب، وفيها قلت مساكن المشركين يوم القيامة. وفيها قبح وبؤس مساكن المشركين يوم القيامة. تفضل أكمل. في فائدة ثانية؟ يقول الدكتور الثاني ودل قوله وبئس مثوى الظالمين في المنبئ عن المفتي الطويل على أنهم خالدون في النار ولا يخفف عنهم العذاب ولهم يخرجون منها ولو براحة وقتية أو تنفس واستنشاق هواء عليهم فترة ما يرد عليهم نسيم الحياة وحلاوتها العذبة الرقراق. طيب، نعم. قاسم، في ذكر عدم تنزيل الحجة مع استحالة تحققها في نفسها إشعار بنفيها ونفي نزولها جميعا، لأن ما لم ينزل به سلطانا لا سلطان له. طيب، نعم. السعدي ذكر من الآية إلقاء الرعب بعد غزوة أحد، قال ولا شك أن هذا من أعظم النصر، لأنه قد تقدم أن نصر الله لعباد المؤمنين لا يخرج عن أحد أمرين، إما أن يقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين، وهذا من الثاني. طيب، وفيها أن هزيمة المسلمين في أحد تحولت إلى طيب لا وفيها أن النصر الذي النصر الذي وقع للمسلمين في بداية المعركة ثم أعقبته الهزيمة قد أعقبها نصر آخر من الله تعالى. لكن لما يعني تأمل الآية ولقد صدقكم الله تحسونهم بإذنه، يعني أولها كان في نصر قتل 18 من المشركين ثم هزيمة ثم نصر، يعني واقع المسلمين في أحد كان هزيمة بين نصرين سابق ولاحق سابق ولاحق. يكتب فكانت الهزيمة بين نصرين سابق ولاحق. وفي هذا تخفيف لوقوعها ومداواة للنفوس وشيء من التعويض، غيره. سلطانا حجة وبيانا وبرهانا، سميت الحجة سلطانا لقوتها على دفع الباطل أو لوضوحها وإنارتها ونفوذها. هذا في قوله سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به. يتحدث عن مسألة السلطان. فإيش قال؟ قال سلطانا حجة وبيانا وبرهانا، سميت الحجة سلطانا لقوتها على دفع الباطل أو لوضوحها وإنارتها ونفوذها. وفي الآية تسمية الحجة سلطانا وفي ذلك دليل على قوتها ونفوذها، وسطوعها ومأواهم مسكنهم النار. قال بيان لأحوالهم في الآخرة بعد بيان أحوالهم في الدنيا. طيب صدق تعيد. طب ارجعوا الى فائدة الرعب اللي قلنا فيها كذا وتحصل الهزيمة، ايش كتبنا؟ ايش ما كان في مكان ثاني قلنا فيه؟ يعني هذا ايش يختلف على اللي ذكرناه صراحة؟ تأخذني ما يفهم، هل فيها فائدة جديدة؟ يعني تأكيد لما سبق. طيب غيره تفضل. بعد ما ذكر الصيد يعني هذا بسبب الشرك ما حصل قال عن المشركين وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن، فمن ثم كان المشرك مرعوبا من المؤمنين لا يعتمد على ركن وثيق وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق، هذا حاله في الدنيا وأما في الآخرة. أعد مرة ثانية. قال أن هذا من غير أن هذا ليش اتخذوها على حسب أهوائهم وإرادتهم الفاسدة من غير حجة ولا برهان وانقطعوا من ولاية الواحد الرحمن، فمن ثم كان المشرك مرعوبا من المؤمنين لا يعتمد على ركن وثيق وليس له ملجأ عند كل شدة وضيق، هذا حاله في الدنيا وأما في الآخرة فأشد وأعظم، ولهذا قال ومأواهم النار. طيب إن في الآخرة أشد وأعظم هذا طبعا طبيعة حاله. طيب غيره ذكر قال أفادت الآية أن ذلك الرعب بسبب ما في قلوب من شرك الله، وعلى قدر الشرك يكون الرعب. قال القاشاني جعل إلقاء الرعب في قلوب الكفار مسببا عن شركهم، لأن الشجاعة وسائل الفضائل اعتجالات في قوة النفس لتنورها بنور التوحيد، فلا تكون تامة إلا للموحد الموقن في توحيده. فلا تكون تامة إلا للموحد الموقن في توحيده. هل إيش؟ لا هو شوف حتى بالنسبة لله تعالى لأنه الملك وله جنود، ولله جنود السماوات والأرض، فلا يعلم جنود ربك وما يعلم جنود ربك إلا هو. ففي اللغة العربية يطلق الجمع للتعظيم ويطلق الجمع على الواحد الذي له أعوان. يعني إذا كان له أعوان يصح في اللغة أن يقول نحن. أين ترى العلماء في ذي كلامهم؟ ولذلك نرى ورأينا ونرى أنه لا بأس بذلك، والواحد هو واحد، لكن قدر العالم قدر العلماء يقول وفيها أن الكفار لما عطلوا عقولهم عن استعمالها في الحق جعلها الله أو غزاها الله بالرعب، غزاها الله بالرعب. وفي الآية أهمية الحرب النفسية. قدمنا جرور على المفعول به اهتماما بذكر المحل قبل ذكر الحرف. نعم. وإذا ذكر محمد رشيد قدر قال في الآية وجهان، قال الأستاذ الإمام محمد عبد في الآية وجهان أهلهما أن إلقاء الرعب خاص بتلك الواقعة، ولو كان عاما لشمل غزوة حنين، ولم يكن الكفار فيها مرعوبين بل كانوا مستنيفين، وكذلك نرى أن كثيرا من الكافرين قد حاربوا ولم يصبهم الرعب، وهذا الوجه هو الذي عليه مفسرنا الجلال. يعني كان يقول أنه ليس خاصا، سبقت الإشارة. نعم. يقول والوجه الثاني أن الآية بيان لسنة إلهية عامة وهو الحق وبيانه، يتوقف على فهم المعنى المراد من لفظ المؤمنين ولفظ الكافرين، وهو ما كان عليه المؤمنون والكافرون في الوقت الذي نزلت فيه هذه الآيات. فأما أولئك المؤمنون فهم الذين كانوا في مرتبة من اليقين والإذعان، قد صدقها العمل الذي كان منه بذل النفس والأموال في سبيل الإيمان. طيب ماشي. نعم. السعود في الآية إذان بأن المتبع في الباب هو البرهان السماوي من الآراء والأهواء الباطلة. في الإيش؟ إذان بأن المتبع في الباب هو البرهان السماوي دون الآراء والأهواء الباطلة. أيوة تمام، هذه فائدة جيدة. لم ينزل به سلطانا، أعد هذه الفائدة. قال أبو سعود في الآية إذان بأن المتبع في الباب هو البرهان السماوي دون الآراء والأهواء الباطنة. نقول وفيها أن العبرة بالحجة هو البرهان الإلهي النازل من عنده سبحانه، وليس تعد الكلام مرة ثانية. بأن المتبع إذن بأن المتبع في الباب هو في الباب هو البرهان السماوي دون الآراء والأهواء الباطلة. طيب دون آراء البشر المجردة، دون آراء البشر المجردة. شوف، لأنه قال ما لم ينزل به سلطان، طيب غيره في شيء؟ طيب روى الترمذي رحمه الله تعالى في سننه قال باب ما جاء في إكرام صديق الوالد. حدثنا أحمد بن محمد أخبرنا عبد الله المبارك أخبرنا حيوة بن شريح أخبرني الوليد بن أبي الوليد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. قال وفي الباب عن أبي أسيد. قال أبو عيسى هذا حديث هذا إسناد صحيح، وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر من غير وجه. أبر البر، أبر البر أفضله أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يدخل في ذلك أهل ود أمه، بل يمكن يكون من باب أولى. ما معنى ود؟ مودة. أصحاب أبيه الذين كان يودهم ويحبهم، أصحاب أبيه الذين كان يودهم ويحبهم. عليكم السلام. طيب ما هي الصلة؟ هو قال أن يصل الرجل أهل ود أبيه. طب عرفنا أهل ود أبيه منهم، الذين كان أبوه يودهم ويحبهم، والذين كانت أمه تودهن وتحبهن، أو تودهم وتحبهم لأن قد يكون من محارمها أيضا. طيب إيش هو يعني البر هنا؟ إن أبر البر أن يصل. ما هي الصلة هنا؟ الصلة كل أنواع الإكرام، كل أنواع الإحسان. طيب الأجداد داخلين في الأب، في الأب داخلين في الأب، الجدات داخلين في الأم، فإذا إكرام أصحاب الأب وأصحاب الأم معناه أن الصلة لا تنقطع حتى في القبر، الصلة لا تنقطع حتى في القبر. وممكن واحد يصل ويبر، يبر أباه بعد موته أو يبر أمه بعد موتها. طب كيف يبر أباه بعد موته؟ أن يصل أهل المودة أو أهل مودة أبيه، يحسن إليهم. طيب إذا كان من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، فيلحق بهم كما قلنا الأجداد والجدات، وألحق بهم الشارح رحمه الله، ونقل ذلك أو نقل الإلحاق عن النووي أن يلتحق بهم. طبعا الأم أصلا، الأب والأم والأجداد والجدات والمشايخ والزوج والزوجة. يعني إن إذا واحد مات شيخه فيشوف أهل مودة الشيخ فيصلهم، إذا واحد ماتت زوجته يشوف أهل مودة زوجته يصلهم، إذا واحدة مات زوجها تشوف أهل مودة زوجها وتصلهم، حتى تصلهم تطبخ لهم طعاما، ترسل لهم هدية، مال، إحسان، شفاعة، سلام، يعني أي صلة، سلام، زيارة، تفقد، إعانة. الصلة مفهومة واسعة. وقد سبقت الأحاديث في إكرام النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبات خديجة، صاحبات خديجة. طيب ثم قال رحمه الله باب في بر الخالة. طبعا الخالة أخت الأم، عن البراء بن عازب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة بمنزلة الأم. وفي الحديث قصة طويلة، وهذا حديث صحيح. إيش القصة؟ أن البراء بن عازب رضي الله عنه روى أن النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية صالح قريش على ثلاثة أشياء: على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل، السنة القادمة يدخل مكة ويقيم فيها ثلاثة أيام. فلما مضى الأجل يعني ذهبت السنة دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، وكان طبعا هذا دخول يعني فيه مشاعر ضخمة، لأنه دخول بعد سنوات، يعني كم سنة صار له؟ 6 سنوات طالع من مكة ما رجع إليها، ومعه المهاجرون، وفيه حنين للبلد كما تجلى في كلام أبي بكر وبلال. ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجريم، يعني كان التعبير واضح من المهاجرين على المعاناة التي عانوها نتيجة الانتقال. والله إنك من أحب لي، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وكان لهم قرابات ولهم بيوت ولهم، لما رجعوا الآن هذا يعني بعد 6 سنوات و7 سنوات طبعا 6 إلى 7، والحديبية في سنة 6 راحت سنة، الآن داخل بعد 6-7 سنوات يعني على مكة، يعني لا شك أن يعترج في النفوس ما يعترج من المشاعر. قال فلما دخلها ومضى الأجل اللي هو كم؟ رحمك الله، ها؟ 3 أيام لما دخل مكة بعد سنة ومضى الأجل، والأجل كم؟ 3 أيام. خرج عليه الصلاة والسلام حسب الاتفاقية، وتبعته ابنة حمزة رحمه الله تنادي يا عم يا عم، وهذا كان مشهد يعني مثير للشفقة جدا. حمزة قتل معه في أحد، وعمه الآن البنت لما رأت من الرجال هؤلاء من أقاربها خارجين من البلد تبعت النبي عليه الصلاة والسلام تنادي يا عم يا عم. أول واحد تلقفها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فأخذ بيدها، ثم اجتمع عليها زيد وجعفر فاختصموا فيها. طبعا المسلم هؤلاء الصحابة من حبهم للخير كل واحد يبغى يأخذ الأجر، من يكفل البنت هذه؟ ما تريد الإقامة بين المشركين يا عم يا عم. فقال علي أنا أخذتها وهي بنت عمي، أنا أول واحد التقطتها وتناولتها وهي أصلا بنت عمي، أنا حمزة بنت عبد المطلب ابن عبد المطلب، إيش علاقته بأبي طالب؟ أخوه، فيصير عم علي، يصير البنت هذه بنت عم علي. قال أنا تناولتها وأنا أخذتها وأنا بدأت أنا أول واحد أخذتها وهي بنت عمي. جعفر بن أبي طالب نفس ميزة علي، يعني نفس القرب، إيش تطلع له البنت؟ بنت عمي، بس عنده ميزة أخرى قوية جدا جدا. قال بنت عمي وخالتها تحتي، يلا خالتها أخت أمها أنا زوجتي تحتي. وقال زيد هذه بنت أخي، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بها لخالتها، رجح جانب الخالة. ليش؟ لأن الخالة بمنزلة الأم، فمن سيكون أحنى وأرأف وأشفق وأصبر وأخبر. خالة هذه حضانة، ولذلك قضى بها لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، يعني بين لماذا رجح. والآن باقي مواساة الأطراف الأخرى، يعني كلهم يريد الخير، لكن لما صار واحد الذي اختير طيب البقية، قال لعلي أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد أنت أخونا ومولانا. مما يدل أيضا على مكانة الخالة وعظم مكانة الخالة وحق الخالة، عن ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أصبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ هل لي توبة؟ قال هل لك من أم؟ قال لا. قال هل لك من خالة؟ قال نعم. قال فبرها. يلا كفارة الذنب الآن هذا بر الخالة. والسؤال إني أصبت ذنبا عظيما يدل على أنه من الكبائر، هم من الصغائر، من الكبائر. فمعنى ذلك أن بر الوالدين وبر الخالة وبر الأم من مكفرات الكبائر، من مكفرات الكبائر. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله قال هل لك من أم، من هذه زائدة أو تبعيضية؟ هل لك من أم؟ لا. طيب هل لك من خالة؟ نعم. قال فبرها، رح أحسن إليها وصلها وقدم لها أنواع البر، وهذا يعتبر كفارة للكبائر الذنوب العظيمة. طيب يقول السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل إذا يعني ما قال ارحبوا، ايش فيها؟ ما فيها شيء، لان هذه مرحبا على الرحب والسعة. مرحبا ارحب، ارحبوا كلمة عامية مأخوذة من الرحب، والرحب هذا شيء طيب، افساح الفسحة السعة. يعني انت ما جيت ضيقت علينا، بالعكس انت حللت اهلا. طيب قول أبقاك الله، أبقاك الله كرهها العلماء. ليش؟ لأنه لا يدرى هل بقاؤه خير له ولا لا، يمكن ينتكس، يمكن يعني يختم له يعني طول العهد عليه يكون ما هو في مصلحته، ولذلك يقيد فيقال أبقاك الله على طاعته، غير طبعا أنه لن يبقى أصلا، كل من عليها فان أصلا. يقول أعمل في مكان ورئيسي يلزمنا بالصلاة في مكان العمل، أي في المكتب، وعدم الخروج إلى المسجد، ومن يعصي أمره يعرضه للجزاء، علما أننا في مكتب نستقبل المراجعين لغرض استخراج الأوراق لهم. طيب يعني الأصل أن المسلم يصلي في المسجد، وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وأن عليه أن يجيب النداء، ومن سمع النداء فليجب، ولا صلاة لمن لم يجب، من يسمع النداء ولم يجب فلا صلاة له. طيب لكن لما يصير فيه عقوبة، يعني قد يتحمل واحد الكلمة الكلمتين، يعني يتحمل مثلا بعض الأشياء اللي فيها انتقادات، لكن إذا كان فيه جزاءات أشد، قد يكون فيها يأمر بسجنه مدة أو طرد من العمل؟ الشاهد إذا كان سيتعرض لضرر كبير فيصير الإثم على الذي منعه، وأما إذا كان الضرر يسير ومتحمل فيصبر في سبيل الله، فيعتمد إذن على قضية، لأنه خلاص ما دام صار فيها إيذاء يعني إضرار يعني هذا سوف يعرضه لجزاء يضر به، خلاص جاء تصور الإكراه هنا وارد. لكن هو ينصحه يحرص ويبكر بالرجوع، لأنه هو المدراء أحيانا ليش يعني يلزم الموظفين بالصلاة ما يمنعوهم من المسجد؟ لأنه يشوف فيه خلل في العمل، يطلع يعني يبغى يبكر للصلاة وطالع بدري ورايح هناك وبعد يعني منتظر الصلاة مثلا حتى تقام، بعد الصلاة يسبح يطول ويتنن فيشوف المدير أن هذول يعني وإيش يعني تروح من الدوام 40 دقيقة ليش؟ لكن لو واحد عمله متعلق بالمراجعين راح على الإقامة خلص الصلاة ورجع مباشرة، إيش يعني ربع ساعة من أجل الصلاة الجماعة تسوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخص يريد أن يدخل في الإسلام ماذا يقول؟ يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ماذا يفعل بعد ذلك؟ يغتسل ويصلي. ماذا يفعل بالفاتحة؟ يعلم الفاتحة. ما استطاع يتعلم لسه توه، ما استطاع يتعلم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، أي يأخذ الكلمات يرددها حتى يتعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زوجي هجر لي من 13 سنة ولم يلمسني أحد بعده، وهو لم يحضر لي وفي العام الماضي خطبت بنتي وحضر الزواج وكتب الكتاب وأبقاني ويبقى معلقني ويقول أنت تطلقين منه، هل طلاق منه صح؟ طيب الطلاق ما يقع إلا إذا طلق، فالحين واحد علق لا رجعه ولا طلق ولا طلق، خالف قول الله فإمساك معروف تسريحهم بإحسان، لكن متى تعتبر مطلقة؟ إذا طلق، إذا أتى بقول صريح يدل على الطلاق. طيب وإذا ما سوى شيء معناه هي من. فماذا تفعل؟ ترفع أمرها للمحكمة وتأتي بالشهود على أن الآن 13 سنة هذا اسمه إضرار، لا ضرر ولا ضرار، مجرم 13 سنة معلقة 13 سنة لا يعطيها حقوقها ولا يخليها تروح تشوف نفسها بالمعروف، يرزقها الله من سعته، وأن يتفرق يغني الله كل من سعته، حجزها لا هو معطيها حقها ولا مخليها تروح تشوف رزق، فهذا يرفع المحكم، يرفع أمره المحكم. وإذا كان يعني هو مانعها من النفقة لها أن تطالب بنفقة 13 سنة، يقول أنا تطالب ونفقة 13 حتى لو طلقت، هي ممكن ترفع عليه دعوة نفقة وطلب خلع، طلب خلع ونفقة المدة الماضية. إيش حكم التعطيل يوم السبت؟ ملخص الموضوع يكمن في أن تعطيل يوم السبت فيه تشبه باليهود في تعطيل أعمالهم في يوم عبادتهم. اليهود يعطلون الأعمال في يوم عبادتهم، يوم السبت، والنصارى يعطلون الأعمال في يوم عبادتهم وهو يوم الأحد. فتعطيل المشكلة تكمن هنا، تعطيل الأعمال في يوم إجازة اليهود تشبه بهم، تعطيل الأعمال في يوم إجازة النصارى تشبه بهم. أصلا بعض العلماء يرى أنه خطأ تعطيل الأعمال يوم الجمعة بعد الصلاة، قبل الصلاة ماشي، إذا قضيت الصلاة إذا نودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، طيب خلاص كله استعداد وما استعداد، فلذلك ما في أعمال وما في. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فليفتح يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة هذا يعني ليشتغل يعني يوم الجمعة بعد الصلاة، ممتاز جيد. لكن الناس الآن لا بد لهم من يوم أو أيام يعطلون فيها حقوق الموظفين. يقول لك الموظف يعني ما يبغى يرتاح، عطوه إجازة يا أخي. طيب عطوه إجازة، عطوه الجمعة، بعدين ضموا إليها الخميس. يقول لما تحسن الوضع المالي يأخذوا إجازة يوم زي خلاص يومين لهم يومين. فهو قضية يعني من رأى من العلماء حرمة هذا، من وين رأى؟ من هذا الباب، إن تعطيل الأعمال في يوم عبادة الكفار بدعة محرمة والتشبه، وبالتالي ما يجوز. الخميس يعني هو لأنه ما في عيد، يعني ما يعني ليس بعيد معروف لليهود والنصارى، عندهم أحد الخميسات في السنة لهم فيه مناسبة، وعندهم يوم جمعة في السنة لهم فيه مناسبة، عندهم مناسبات دينية في السنة، لكن كذا يعني كل خميس ما يعني إنه عطلوا فيه، ولا إنه يوم عبادة عندهم أصلا، وأضلهم الله عن يوم الجمعة فهو لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الجلوس مع المرأة الأجنبية والتحدث معها فيما يخص الدين؟ والله إذا كان ما في خلوة وما في خضوع بالقول وفي حاجة فلا بأس، ما في خلوة ولا خضوع بالقول ولا تبرج من المرأة وفي حاجة فلا بأس، طبعا مع أمن ثوران الشهوة منها ولا منه. يعني لو قال والله أنا ما أمن على نفسي، أنا نقول خلاص وقف، وين حتى لو تكلم في التفسير يلا اقطع امشي، سلامة نفسك أولى مقدمة. فالشاهد الكلام للحاجة مع المرأة مثل كلامها مع البائع، إيش هو؟ كلام للحاجة ومؤقت وينتهي بزوال الحاجة، ومع ذلك مليان معاصي في كلام النساء مع البائعين. لكن لو أنها كانت جادة وتكلمت بصوت ما في خضوع وعلى قدر الحاجة، هذه كم كذا لا بأخذها بكذا، طيب كم اتفق خلصنا انتهت الحاجة، لا ما يبغى مشكلة. هل يجوز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل يجوز مرة أن تأخذ فلوس من دون علم زوجها؟ طيب الآن هنا في مسألة قبل ما ننتقل، لو واحد قال طيب اجتماعات العمل خلاص لحاجة، نقول لا، أول اجتماعات العمل يعني ممكن يكون فيها حاجة لكن ممكن حلها، لأن الاختلاط إذا لأنه هذا شيء خلص دائم، يعني مو والله مثلا يعني شيء انقضى مشوار كذا، كلام القاضي مع المرأة وكلام الخاطب مع المخطوبة وكلام البائع مع هذا اجتماع العمل، هذا اختلاط من ممنهج شيء مستمر، ثم ممكن حل. وين عندك فيديو، عندك أشياء تنقلها بالفيديو، عندك اجتماعات تنقل بالإلكترونيا، وعندك أشياء ممكن تجي كتابيا، وعندك في أشياء كثيرة. ثم وين الشروط؟ لما نقول يعني إذا كان الحجاب كامل وكان وين الشروط هذه مطبقة فين؟ وين اجتماعات العمل وين هذه الشروط مطبقة في اجتماعات العمل؟ هل يجوز مرة أن تأخذ فلوس من دون علم زوجها؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يجوز مرة أن تأخذ فلوس من دون علم زوجها، فإذا كان بخل عليها بالنفقة التي تحتاجها تأخذ ما يكفيها ولدها بالمعروف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كشفت واحد يغازي البنات، أول شيء ينصح وبعدين أو يمكن ينصح وبعدين يشبك، وقلت للماستر اطرده من الروم، هل عليه ذنب؟ لا طبعا، اذا انت اكتشفت واحد يغازل هذا منكر ولازم تنكره، وطلبت من مشرف الغرفه يطرده هذا هو الصحيح، وين الذنب؟ بل الذنب انك تسكت. ارادت المراه ان تصلي مع زوجها جماعه فقط اثنين، اين تقف؟ خلفه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل المراه في بيتها اجر حج ان بقيت تقرا القران من بعد الفجر حتى الاشراق؟ قال بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا خاص بالرجال، يعني البقاء في المسجد. المراه اذا جلست بعد الفجر في بيتها وإلى وقت ما ارتفعت الشمس وصلت ركعتين، قال الشيخ باز لها أجر. نعم لها أجر. هل ممكن تعمل شيئا أثناء هذا الذكر؟ مثلا يعني تقيم الأولاد، تعطيهم ملابس، تصنع إفطارا؟ نعم نعم، وهي تذكر الله تعمل هذا كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من طلق على امرأته ما تذهب لزواج ثم وافق؟ إذا كان نية فيها تقييد، يعني يقول علي الطلاق ما تروحي إذا كان في منكر مثلا، وما في منكر ممكن تروحي وما يصير شيء، وما إذا كان مطلق ما تروحي أبدا فهذا ما ينفعه. يعني بعدين قال غيرت رأيي خلاص، اللي طلع مني سابقا ملغى، ما يصح، لأن اللي يتحمل مسؤولية الكلمة خلاص، قال إذا رحتي فأنت راح، معنى إذا راحت فهي طالق، ما فيها كلام. إذا قصد المنع ولم يقصد الطلاق فلا كفارة يمين. فالشاهد أن التغيير، واحد قال كلمة خلاص يجري عليه أثرها ويكون تحت سلطان كلمته. قبل أن تخرج منك كنت تملكها، لما خرجت ملكتك الكلمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز المرأة دخول النت باسم رجل؟ طيب لعل هذا إن شاء الله نبحثه. طبعا في أسماء محتملة، مثلا حمزة يتسموا فيه النساء ويتسموا فيه الرجال، نور يعني في أسماء الرجال، في أسماء محتملة. في أسماء لا تحتمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم رجل البنت إذا وضع صورة فتاة حزينة وتكون رسم وليست لامرأة حقيقية؟ طيب وليش يعني ليش الصورة؟ لماذا؟ ايش الحاجة؟ ما لها حاجة. فنقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا يجوز وضع الصور صور من ذوات الأرواح، حتى لو كانت رسمة لامرأة غير معروفة، جاء واحد تخيل شكل ورسمه، لا يجوز. ما حكم الختان في الإسلام للبنات؟ مستحب إذا دعت الحاجة وكانت قطعة اللحم زائدة يؤخذ منها، وإذا كانت صغيرة تترك. هل يعتبر الطلاق عبر رسالة الجوال طلاقا صحيحا؟ نعم، الطلاق عبر رسالة الجوال يقع بشروطه. يعني مثلا لما يوقع الطلاق في الحيض، لو جاءت الرسالة ولو استواها في الماء كتب الرسالة الطلاق بالجوال وأرسلها والمرأة حائض ما يقع، فلذلك يقول بشروطه. أو لكن هل لو كتب رسالة وأرسلها بالطلاق تقع؟ نعم تقع. إذا أتاك كتاب هذا فأنت طارق، أنت طارق وأرسلها مثلا، أنت طارق وأرسلها. القلم أحد اللسانين، هل خرجت زوجتي من بيتي إلى بيت أهلي دون أذن مني، علما أن كان بيني وبينها في ذلك الوقت خصومة؟ هي خرجت دون إذن، إذا ما لها نفقة وتعتبر ناشز، وهي الآن معي في بيتنا الحمد لله على السلام ما دام أنها رجع، ما الواجب عليها أن أفعله؟ تحسن عشرتها وتسامحها على ما مضى وتتوعد، تقول يعني أن هذا الشيء لو تكرر سيكون شيء سيكون لي شأن آخر. والنساء يعني المرأة تحتاج إلى تذكير وتعليم، يعني تعليم الحكم الشرعي والتذكير والوعظ مع بعض، لازم تعليم وتذكير ووعظ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل جبل البحر، هل يلزم غفران من هذا جميع الذنوب؟ هذا ظاهر نعم، لكن بعض العلماء كما نعلم خص مثل هذه الأحاديث بالصغائر دون الكبائر، وقالوا إن الكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول إيه؟ تتكلم عن حديث الترمذي انت نقلت نقلة مفاجئة من وسط سؤال الى الحديث، يعني هذه لا، هو الرجل يقول هل لي من توبة، هل لي من توبة، يعني هو طبعا فعلا له توبة، لكن من التوبة أن الحسنات تذبن السيئات، فأعطاه حسنة تذب السيئة. طيب طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مأموم لا يسابق الإمام في أي من أعمال الصلاة إلا أنه ينهي قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية قبل أن ينهي الإمام. هو الآن يعني إذا كان يجب يعتقد بوجوب القراءة عليه فعليه أن يقرأ، والأحسن أن يجعلها بعد الفاتحة، يعني بعد فاتحة الإمام هو يقرأ. الباري هل هو نفسه البارئ؟ نعم، هذا التسهيل الهمزة الباري. طيب نحبكم في الله وأحبكم الله الذي أحبتموني فيه، هل يجوز لمريض يصلي على كرسي أن يؤم بعض المصلين تقريبا؟ إذا كان أقرأ من كتاب الله والعذر طارئ ممكن، وأما إذا كان العذر دائم هذا فإنه يؤم غيره. هل يجوز استخدام أسماء؟ هذا إن شاء الله لعلنا نفصل فيه لاحقا. امرأة حامل في إيش؟ إن شاء الله. إيش السؤال الأخير؟ كتابة الأسماء المستعارة في البنتوك. امرأة حامل في شهرها الثالث ولديها ولد عمره 7 شهور وهي مرهقة متعبة جدا، جسمها ضعيف جدا، يعني هذا السؤال هو السؤال من البرازيل، قضية يعني الحكم الأطباء على صحة المرأة هذه يعني تحتاج إلى من يوثق به من الأطباء، ومجرد التعب والمشقة كما ذكر العلماء مثل الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله أن مجرد المشقة والتعب ليست عذرا في الإجهاض، يعني قالت أنا أجهض ليش؟ قالت المشقة والتعب، ما في أصلا، كل حمل حملته أمه كرها، حملت وهنا على وهن، فكل حمل فيه مشقة وتعب، لكن الحمل الإجهاض الذي يجوز لما يصير فيه خطر حقيقي على حياة الأم، يعني فيه غلبة ظن أنها تموت مثلا، أما مشقة وشدة، طيب كل حامل مشقة وشدة، صح بعضهن أشق من بعض، لكن فلذلك يعني هو الآن خلاص راحت في الشهر الثالث، تخلق الجنين الشهر الأول أسهل لأنه نطفة، لكن الآن في الشهر الثالث، ولذلك نقول نوصيها، نقول لعلك إن شاء الله تتحملين هذا الجهد، ولعل الله يجعل في هذا المولود خيرا عظيما، ولعله إذا كبر وقد أرهقت فيه سابقا تنسين ذلك ويكون فيه بر، ولو حصل أي شيء من الطوارئ فتؤجر لابتلائها بذلك. أقول فلعلك إن شاء الله تتحملين هذا على الشدة وعلى المشقة وعلى أن الولد هذا الأول عمره 7 شهور، فالرضاع وحده مشقة، كيف لو صار في حمل؟ يعني لا شك أنه فيه تعب، ما في شك، لكن هذا شأن المرأة في الحمل، أن تكون واهنة ضعيفة، يعني كرها ووضعته كرها. أنا أتهاون عن الصلاة لكن لا أتركها، يعني أني أتأخر عن وقتي حتى تأتي الصلاة التي تليها. ما دام أنها تصلي قبل ما يخرج وقت الصلاة فما عليها شيء، لكن ما أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. الوالدة كثيرة التذمر، وكانت تقول كأن تقول أريد أن أذهب لمدن المملكة، وعندما ذهبت بها قالت لم أجد السعادة، أريد خارج المملكة. لا خلاص، إذا كان يعني المسألة يعني ترفيه عن الوالدة طيب، ومن ذلك إيناس الوالدة كما تحدثنا عنه سابقا، ولكن خروج بها إلى أماكن فيها معاصي منكرات ما يجوز، إلا إذا وجدت مكان سليم لا بأس، لا بأس. يعني نفرض واحد من قال والله أنا أبروح على الجبل الأخضر في عمان، يقولون فيه هناك مثلا طبيعة وفي كذا وفي مناطق محافظة وما في تكشف واختلاط وتبرج، سأذهب إلى مكان يعني كذا، يعني مثلا مثلا ضرب مثال، قد ما ممكن ما في مانع، لكن مشكلة ناس حين يروحون عواصم يعني فيها مصائب عظيمة. يعني منذ أن ينزل من الطائرة أصلا، منذ أن يركب المنكرات شغالة. طيب ما هي الأمانة التي حملها الله للسماوات والأرض؟ أصلا هم أبين أن يحملها، لكن كان العرض اختياريا، عرضنا الأمانة. الإنسان قال حملها الإنسان، يعني خلاص كلفه الله بذلك، ما في اختيار. أما السماوات والأرض عرضت عليها الأمانة. طبعا الأمانة كل شيء، يعني أمانة العبادة، أمانة المال، أمانة التعامل مع الخلق، يعني الأمانة بمفهومها. يقول وهي جماد لا تعقل. الجواب الله عز وجل قادر على أن يجعلها تشعر تحس تفهم تدرك. يعني لا مثلا أحد جبل يحبنا، يعني هذا جماد، ولكن خلاص أثبت له المحبة أن هذا الجبل يحبنا، خلاص يعني يحبنا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، خلاص يعني يسبح. والله أسمع الصحابة تسبيح الحصى، تسبيح الطعام، إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي بمكة، كنا نسمع تسبيح الطعام بين يديه وهو يؤكل. طيب خلاص، إذا الله أنطق شيئا أو جعل في شيء إحساسا أو شعورا أو إدراكا أو صفة، خلاص نسلم بذلك. قالت أتينا طائعين، خلاص سماوات الأرض قالت فعلا أتينا طائعين، حين ما سمعناها وما مسجلة وما، لكن قالت خلاص. الله قال قالت، يعني قالت، ما في مراوغة. أنا أعمل في مؤسسة تبيع الأطميات ومحاضرات، لا يجوز بيع البدع المسجلة والشركيات المسجلة، وهذا طبعا في إثم لأنه نشر للشرك والبدعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هي الأحكام المتعلقة بالأشهر الحرم؟ هي الأشهر الحرم لا تظلموا فيهن أنفسكم، لا تعصوا فيها، لأن المعصية فيها أشد من غيرها. لكن ما في عبادات تخص بالأشهر الحرم، يعني إنها خاصة بها، ما في، مثلها مثل غيرها، بس المعصية فيها أشد، وممكن تكون الطاعة فيها أي نعم أعظم، ممكن الطاعة فيها أعظم. قول الله عن امرأة العزيز استغفري لذنبك، هل كانوا يعرفون الاستغفار؟ أي ممكن، ممكن، يعني كون يوجد في قوم كفار بقايا من النبوة، بقايا من وحي، بقايا من، ممكن. ما هو مستبعد. هو أحيانا ممكن يعني بطريق الاحتكاك تنتقل أشياء، مثل ما ذكر عمرو بن ميمون الأوزي كان باليمن ورأى قردا وقردة قد زنيا فاجتمع عليهما القرود فرجموهما. قرود ترجم كيف يعني؟ فقيل لعلها رأت نسخ بني إسرائيل، يعني هذه قرود ممسوخة، هذه قرود أصلية، فتعلمت هذا منها. قيل لعلها رأت آدميين يفعلون ذلك فتعلمت. يعني ما الحيوان له إدراك، له إدراك، له شيء من الإدراك، يعني ممكن يتعلم. فهذا رأى قرد وقرد زنيا، إذا كانت الحيوانات ممكن تقتبس شيء كذا من هالقبيل، الكفار أيضا يعني ممكن يقتبس، ممكن يكون باقي. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال إن كل ما يوجد عند الكفار من خير فإنما هو من بقايا النبوات، كل ما يوجد عند الكفار من خير فإنما هو من بقايا النبوات فيهم. ممكن شخص يعني مذهب الزيدي ممكن أعزمه؟ إيه ممكن تعزمه، تدعوه إلى الطعام، تدعوه إلى السنة، تدعوه إلى الطعام، تدعوه إلى السنة. أمر مصيري بالنسبة لي، استخرت ولا زلت أستخير، أجد معارضة ممن حولي لأسباب غير شرعية. إذن أنت مو ملزم أنك تطيعهم إذا كانت الأسباب غير شرعية، إذا أنت رأيت أن في هذا خير ومصلحة لك أقدم عليه. لكن قد تؤخر الأمر كذا تألفا لقلوبهم ومحاولة لإرضائهم، ولأن من المصلحة أن يرضوا ويقروك على هذا، طيب هذا من الحكمة. هل علم الحديث واجب تعلمه؟ نعم، في من العلوم يعني علوم الآلة في بعض قدر منها ممكن يكون واجب التعلم، قدر منها، قدر ممكن واحد يشياء في اللغة مثلا نحو اللحل الجلي كذا، ما لا تصح القراءة إلا به، ما لا بد لقارئه أن يعلمه. ليش هو ألف فيها؟ ما يجب على قارئه أن يعلمه، ما يجب على قارئه أن يعلمه. في قدر معين من كل علم من العلوم ممكن يكون واجب وقدر مستحب. ما معنى التزام العامة والتزام الخاصة؟ ما أدري، هذه مصطلح من أين جاء الله أعلم، لكن يعني في بعض الأشياء قد تلزم الخاصة من الناس، يعني مثلا تلزم العلماء ولا تلزم غيرهم، تلزم القدوات ولا تلزم غيرهم. يعني ذكر شيخ الإسلام في قيام الليل شيئا من هذا، أن بعض الناس قد يجب عليه القيام. مثلا قضية يعني من يقتدى به ومن لا يقتدى به، ممكن في بعض الناس يقتدى بهم في أشياء تجب عليهم وما تجب على أشياء على ناس ثانيين لا يقتدى بهم. ممكن لكن الالتزام، إذا قال واحد الالتزام معنى الاستقامة، طيب الاستقامة تجب على الجميع العامة والخاصة. يعني لو واحد من عامة الناس وواحد عالم كلهم لازم يفعل الواجب ويترك المحرم، لازم يفعل الواجب ويترك المحرم، عالم ولا عامي يجب علينا ذلك. لكن العالم قد تجب عليه أشياء لا تجب على العامي، ممكن، وقد تستحب في حقه أشياء ما تستحب في حق العامي، ممكن. يعني النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يعمل الشيء الجائز مع أنه أصلا ما مخالف للأفضل ليبين إباحته، فيكون بيانه للإباحة أفضل في حقه من فعل الأفضل، لأنه هو نبي ولازم يبين. فلما أحيانا يخالف الأفضل ليبين الإباحة، يكون بيانه للإباحة هذا أفضل من فعل الأفضل أصلا. هل يجوز أن تكشف زوجتي وجهها على أخوات من الذكور، يعني على إخواني، إذا أمنت الفتنة؟ والله يا أخي ما تؤمن الفتنة، ما تؤمن الفتنة، ما تؤمن الفتنة. تقول تكشف على إخوانك مع أمن الفتنة؟ طيب لازم ينظروا إليها عند المحادثة. الآن إذا واحد نظر كذا، يعني تكلموا في المجلس، كل واحد طالع في جهة، سينظرون إلى بعض، يضحكون مع بعض، ولذلك ما في أمن الفتنة في هذه الحالة. طيب هذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.